فهنا قل يا أيها الذين أوتوا الكتاب، ليبين أن الحجة قائمة عليهم وأن الله قد اختصهم بالكتاب التوراة، واختصهم بالإنجيل، النصارى بالتوراة والإنجيل. فهؤلاء أهل الكتاب كان الواجب عليهم مقابل ما أعطاهم الله من الكتاب أن يكونوا أول من يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا أول كافر به. فيقول هنا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. هنا من وما؟ ما آمن ها؟ يعني موصولة، يعني آمنوا بالذي نزلنا مصدقا لما معكم. طيب ما هو هذا الشيء الذي يدل عليه اسم الموصول؟ القرآن. طيب لما لم يقل آمنوا بالقرآن؟ من ذكرنا أسلوب هنا دائما نستصحب معنا وإيه التعبير بالنسبة الموصول ينظر فيه إلى جملة الصلة. فما مناسبة جملة الصلة هنا لهذا التأنيب والتحذير لهم؟ يعني يقول ايه يعني يقول ذكر السند ايه اللي هو الله عز وجل قال اهل الكتاب ايه فهذا الكتاب نزل مصدقا لكتابه. ايوه يعني كانه يشن عليهم كيف تكفرون بهذا الكتاب وانتم تعلمون انه منزل وايضا مصدق لما معكم. وهذا لا يعطي لو قال يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بالقران، لو قال امنوا بالقران ما اعطى هذا المعنى. لكن لما قال آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم والمقصود القرآن، فهو يعني ينبه إلى جملة الصلة وما فيها من الدلالة. والدلالة في جملة الصلة هنا التشنيع عليه بأنهم يعلمون أن هذا الكتاب منزل من عند الله، ويعلمون أنه يصدق ما معهم من الكتاب، فهم أحرى الناس بالإيمان لا بالكفران. فيقول يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. طيب هنا قال مصدقا لما، ما نوع ما هنا؟ لا تخطي متأكد مصدق؟ بس أردت تختبرك لما آمنوا مصدقا لما، يعني للذي كذا، للذي معكم. ما المقصود بالذي معهم؟ التوراة. طيب لماذا لم يقل للتوراة؟ نفس الكلام. لا ما هنا يعني وش وجه إفادة هذه جملة الصلة للتهديد والتحذير؟ يعني هو أجدر بكم أن تؤمنوا هو معكم ومستصحبينه. فقال مصدقا لما معكم يعني أنكم تستصحبونه معكم وتعرفونه وتقرؤونه وتتلونه. وقوله أيضا معكم يدل على أنهم متمسكون به وينتسبون إليه. فالواجب على من كان هذا حاله إذا أتاه كتاب مصدق لهذا الذي معه يستصحبه ويستمسك به وينتسب إليه ويقول إنه هو أهل التوراة، أن يؤمن بهذا الكتاب المنزل. تعبير القرآن ما عجب. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. هنا هذه الوجوه نكرة وجوها، فهل المقصود هم أو غيرهم؟ هم من كذب. لا بس الخطاب لهم، فلم يقل من قبل أن نطمس. السياق لهم. إذن لما لم يقل من قبل أن نطمس وجوهكم؟ إذن هو قال من قبل أن نطمس وجوها، يعني الوجوه التي لن تؤمن، يعني الوجوه التي لن تؤمن من قبل أن نطمس وجوها. فدل على أنه يعني أراد يعني أو بين أن الذي سيطمس وجهه هو الذي سيعصي. قال من قبل النطمس وجوها فنردها. وأما معنى نطمس وجوها فقد اختلف العلماء في الطمس ما المراد به. فقال بعضهم إن معنى نطمس وجوها هو أن تعمى أبصارهم، هذا معنى طمس الوجوه، أن تعمى الأبصار وتصبح ممسوحة. قال نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يعني نجعل أقفاءهم كهيئة وجوههم يمشون بالخلف. وقال بعضهم نطمس وجوه الوجوه بمعنى أن نزيل جميع حواس الوجوه ليس البصر فقط. قالوا لأن الطمس هو المحو، الطمس في اللغة هو المحو، فالمعنى أنه يطمس بشر بصره ويطمس حاسة أنفه وفمه ويكون ممسوح، يكون وجهه ممسوح. فنردها على أدبارها، قال نقلب الوجه ويستدار به حتى يكون من جهة الخلف، ويكون خلفه أمامه، أمامه، ويكون الخلف أمام والأمام خلف لكنه ممسوح مطموس. وهذا الطمس المذكور ولهم أكثر من، لكن يعني نفهم الآن هذا القول بجملته. فهل هنا الطمس حسي ولا معنوي؟ حسي، حسي، يعني الوجه نفسه يطمس ويقلب يدار. وقال بعضهم إن معنى نطمس الوجوه هو ما ذكروه من أن البصر يذهب، لكن قالوا فينبت الشعر في الوجه ونردها على أدبارها يصبح القفا مثل الوجه، يكون تكون عيناه في مؤخرته. وهؤلاء يقولون الطمس والرد هو نفسه، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها هذا شيء واحد. والأصحاب القول الأول قالوا هما عقوبتان، نطمس الوجه ونردها إلى الخلف. فعلى الذي يقول إن نطمس الوجوه فنردها على الخلف ماذا تكون الفاء؟ هل هي فاء سأة تعقيبية؟ تعقيبية. طب وعلى الذي يقول إن الطمس هو الرد نفسه تفسيرية أو سببية؟ سببية، فيقول يعني بسبب ذلك أن نردها فيكون الوجه قفا وقفا وجه. وقال بعضهم إن الرد هنا إن الطمس هو طمس مساكنهم وآثارهم، فنردها على أدبارها، يعني نجعل هذه الوجوه ترجع إلى ديارها التي أتت منه وهي أذرعات في الشام. وهذا قول آخر، لكن هذا الطمس والرد حسي ولا معنوي؟ لا حسي، لازم نحسي، يعني يقول نمحو آثارهم ومساكنهم ونردهم إلى جهاتهم التي أتوا منها، وهذا بعيد. وقال بعضهم وينسب إلى مجاهد، والحقيقة أنه ليس لمجاهد فقط، مجاهد والضحاك والحسن رضي الله عنه، أن المقصود أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها الطمس المعنوي وليس الحسي، يعني نطمس وجوههم يعني نعميهم عن الحق، فنردها على أدبارها نجعلهم ينتكسون إلى ضلالتهم. هذا طمس ورد معنى. وابن الجليل رحمه الله يرد هذا من دلالة الآيات، هذا القول الأخير يرده بشيء موجود في الآيات. يعني يقول هذه الآيات أليس تتكلم عن اليهود الذي يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا سبيل، فكيف يقول لهم وهو يخبر عنهم أنهم أهل ضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل وهم منغمسون في الضلالة، كيف يخبر عنهم ويقول نطمس وجوههم فنردها على أدبارهم؟ هم في الضلالة، كيف يهددهم بأن يعموا على الحق وهم عامين على الحق وأن يردهم إلى ضلالتهم وهم في الضلالة؟ يرد نعم، ويرى وهو قول الجمهور أن أنه طمس حسي وهو الذي يظهر، وإن كان بعض المفسرين يريد أن يحملها على الأمرين، لكن الذي يظهر هنا أنه تهديد حسي يدل عليه أنه قال بعد ذلك أو نطمس وجوهها فنردها من قبل نطمس وجوهها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وهذه عقوبة أخرى. فما المراد هنا أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت؟ أصحاب السبت هم الذين اعتدوا في السبت لما منعوا من الصيد في يوم السبت، واللعن الذي حصل لهم ما هو؟ قالوا المسخ قردة، قالوا فهذا يؤيد أيضا أن يكون هذا حس، فحددهم إما أن يطمس الوجوه ويردها على أدبارها أو يجعلهم قردة بعصيانهم للحق. وقال بعضهم إن المراد هنا أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، المقصود اللعنة التي على بابه، يلعنهم الله يلعنهم يوم القيامة كما لعن أصحاب السبت. قالوا ويدل على هذا أن الله يقول قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. فقالوا أنه قال لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم، فجعل اللعن غير المسخ، فالمسخ شيء قالوا واللعن شيء آخر. قالوا أيضا يؤيد من جهة السياق أنه ذكر الأولى المسخ العقوبة الدنيوية أن يطمس ويردها، واللعن تكون هي العقوبة الأخرانية، ويناسب أنه ذكر عليهم الأمرين. لكن الذي يظهر من السياق والله أعلم أن المقصود بالمسخ هنا هو باللعب أو اللعن هنا هو ما ذكره أيضا جمهور المفسرين أنه مسخهم كذا، لأنه هنا قيدهم قال أو نلعنهم، ما قال نلعنهم فقط، قال نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، فهو لعن خاص الذي هو مسخهم قردة وخنازير. قالوا وأيضا فإنه إذا ثبتت له هذه العقوبة الدنيوية فإنها تثبت له العقوبة الأخروية إذا أثبت الله عليها. قال أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. وقوله وكان أمر الله مفعولا، الأمر هنا بمعنى المأمور، وكان أمر الله مفعولا يعني لا بد أن يقع ما أمر الله به. فهنا يقال وهل وقع لهؤلاء القوم هذه العقوبة فمسخوا وطمست وجوههم؟ هل حصل؟ ما حصل. سمعتم بهذا؟ لو حصل نقل، يعني هل حصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ان واحد يقول منهم غير داعه او خنازير او ان وجوههم طمست وديرت وجوههم؟ هذا ما سمعنا به ولم ينقل، اذا هذا لم يقع. طيب كيف يقول وكان امر الله مفعولا وهذا لم يقع؟ سيقع يوم القيامه. لا، هي عقوبه في الدنيا، احنا قلنا عقوبه في الدنيا. لا يا شيخ، اللعن هنا قلنا انه اللعن الخاص اللي هو المسخ كما لعنا اصحاب السبت. ها؟ لا يا شيخ، هم المخاطبين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما هي معلومه، هي حسيه. لا حسيه، هي حسيه، لكنها ما وقعت. لما؟ لانه فيهم من امن، بس لانه فيهم من امن، ولو أنهم لم يؤمنوا كلهم لوقعت هذه العقوبة. فآمن منهم نفر، وقد أوردت بعض الآثار عن بعضهم كعبد الله بن سلام أنه أمسك على وجهه وأتى يجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال خفت أن تصيبني قبل أن أصل، ونحو هذا مما روي عن بعضهم أنهم أسلموا وخافوا لما نزلت هذه. قال من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ثم قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما مناسبة هذه الآية اللي قبلها؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. بس بعدها ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم كلها في هذا. فما مناسبة يعني لكن ما مناسبته يا شيخ لخطاب أهل الكتاب؟ وأليس هم واقعين في الشرك؟ أي فهو لما دعاهم للإيمان وحذرهم بتحذير آخر فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فحذرهم مما هم واقعون فيه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فقال هنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب هنا قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه الآية الآن هل هي على إطلاقها فالله لا يغفر أن يشرك به تاب أو لم يتب، أو هي بالتائب؟ الله يقول أو هي في من لم يتب؟ الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني من لم يتب هي تحكي عن موقف القيامة. طيب يعني يعني هي عن مدة لم يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به حكم ويغفر ما دون ذلك هذا في ماشي. لكن الآن قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني فتقولون أنتم لمن لم يتب كذا معناها غير لم تذكر. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب الثانية ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك يعني ما دون أشر لمن يشاء. طيب هذا من تاب أو من يتب؟ من لم يتب. من لم يتب. من لم يتب. من لم يتب وأتى الصغائر. يعني من لم يتب الكبائر. قال ما دون ذلك ما دون الشرك. ومن لم يتب فهو في مشاكل. يعني من فعل الكبائر فقد يغفر الله له. نعم. سمي شيء. كما وضح الله يعني في سورة المائدة لما ذكر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والله والنار فقد كفر لك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور. فالتوبة يعني بالإجماع. من تاب بالإجماع فإنه يغفر له. لكن هذه الحقيقة الآية أشكلت على طوائف من المنتسبين للقبلة، وهي ليست بمشكلة على تفسير أهل السنة والجماعة، ليست بمشكلة. فالحقيقة المعتزلة عندهم إشكال، لأن الآية هنا إن قلتم كما تقولون أنتم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني أنه يغفر ما دون الشرك من الكبائر بدون توبة، هذا يخالف مذهب المعتزلة. لأن المعتزلة يقولون من مات على كبيرة فإنه مخلد في النار. فماذا يوجهون الآية؟ ستجدون هذا في تفسير المعتزلة. المعتزلة يقولون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيقولون إن هذا القيد لمن يشاء لمن يشاء موجه للجملتين وليس للجملة الأخيرة فقط. فيقولون إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن يشاء الشرك، إن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء يعني رجعوا الضمير لمن يشاء على على على على, على, على, على الاثنين بس على جملتين على فاعل الشرك يعني ان الله لا يغفر ان يشرك به لمن يشاء الشرك لا يغفر الشرك لمن فيقولون والأولى هذه لمن يشاء المقصود لمن لم يتب لأنه بالإجماع عندهم حتى هم إن من تاب يغفر له ما يقدرون يقولون هذا الذنب من تاب من أي ذنب فإنه يغفر له فيقولون إن الجملة الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به أن يشرك به لمن يشاء الشرك يعني ما يغفر الشرك إلا لمن شاء وهو الذي يتوب قالوا إيه لمن يشاء لمن يشاء والله شاء الله شاء التوبة أن يغفر لمن تاب قالوا والثاني ويغفر ما دون ذلك ويغفر لمن يشاء ما دون ذلك ويغفر لمن يشاء ما دون ذلك يعني يغفر ما دون الشرك من الكبائر لمن يشاء قالوا وهو من تاب فجعلوا الجملة الأولى من لم يتب والجملة الثانية لمن تاب والله صح بني زمق في ذلك قالوا يعني ذلك عابوه كثيرا لأنه هي مشكلة تهدم مذهب فهنا لأجل أن يوجه الآية على مذهبه هو احتاج إلى أن يصنع مثل ذلك وهذا صحيح ولذلك هو يستدل بجملة مخترعة يقولون إن الأمير يمنع الدينار ويعطي القنطار قالوا إن الأمير يمنع الدينار الدينار قليل والقنطار كثير إن الأمير يمنع القنطار ويهب يمنع الدينار ويهب الدينار قالوا يعني لمن أحسن لمن أساء يمنع الدينار ولمن أحسن يعطي القنطار فقالوا اختلفت شوف الصلة لمن يشاء فما يقول في الجملة كذا إن الأمير يمنع الدينار ويهب القنطار لمن يشاء يعني لمن يشاء ممن أحسن ممن أساء يمنع وممن أحسن أن يعطيه القنطار فردوا عليهم قالوا طيب هذا التقدير اللي تقدرونه ما يلزم يمكن يقال إن الأمير يمنع الدينار لجبروته وتهوره وظلمه ويعطي القنطار أيضا لجبروته وتهوره وعدمه فيعني هذا التقدير ما هو يلزم إذن ما الصواب في الآية؟ الصواب والله أعلم ها؟ وسهل لا بس يا شيخ ما مفهوم الأحرف يعني يعني ليش أنت حتى تقول على ظاهرها هو ما الحين ما في الآن ذكر إن هذه الآية في من تاب أو من لم يتوب هل فيها ذكر؟ لكن هذا يرجع إلى ولذلك بعض حتى المخالفين للمعتزلة حاولوا يتمحكون في توجيهه وأحسن من توصل إلى الجواب الصحيح قال ينظر في مجموع الأدلة ووصل قال ينظر في مجموع الأدلة والنظر النصوص كلها حتى تدل على معنتها فالنصوص يقول الله عز وجل في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فقوله هنا إن الله يغفر الذنوب جميعا هل هي لمن تاب ولا لمن لم يتوب؟ طيب يا أخي ما ذكر التوبة؟ قال وأنيبوا إلى ربي يعني لو قال قائل إن هذه الآية في من لم يتوب يغفر الذنوب جميعا حتى لمن لم يتوب هذا ما يمكن يقال يعني يغفر الله الشرك لمن لم يتوب هذه خالف النصوص إذن هنا لما أراد أن يبين أن التوبة مقبولة لكل من تاب أطلق وعمم فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولم يفرق بين الشرك وبين غيره، يعني يدل على أن الله يغفر لمن تاب. ولما قال في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين أن هذه حال من لم يتوب، ففرق بينهما فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لمن لم يتوب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من مات على الكبيرة لم يتوب. لكنه قيده بأمرين، أن يكون ما دون ذلك وأن يكون لمن يشاء. طيب ما معنى ما دون ذلك؟ يعني ما دون الشرك، هل المقصود ما دون الشرك يعني ما سوى الشرك ولا ما هو أقل من الشرك؟ أقل ولا غير؟ لأن تحتمل كده غير الشرك. ليش تقول غير الشرك؟ شرك أكبر شيء، لفظ الدنيا شرك أكبر شيء. كلامنا منصدر على الكبائر، يعني بجمع الأدلة احنا بنلاقي ان المصطفى صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، انه الصلاة اذا الصلاة كفارة لمن لما بينهما ما لم يغش الكبائر. هذا وضح الله، النصوص واضحة، لكن نعم. احنا نتكلم عن الآية نفسها وللنصوص نعم. ما فيها كلام قاطع. فهنا السؤال، إذا قلنا ما دون ذلك والمقصود به ما هو أقل من الشرك يغفر، عفوا ما دون ذلك ما هو غير الشرك يغفر، قد يقول قائل طيب في شيء أعظم من الشرك، قالوا تعطيله الخالق أعظم من الشرك وجحوده والكفر. الكفر غير الشرك. تعطيل الكفر غير الشرك، وتعطيل تعطيل الله تعطيل الخالق أعظم، جحوده والإلحاد وعدم الإيمان به أصلا، هذا يؤمن به ويشرك، وهذا يقول يجحد الخالق ويعطله. هذا ليس بشرك يا أخي، اللي يقول ما في خالق لا يعني معلش، يقول ما في خالق نعم خلاص هذا جحد. معلش قول اسمعني، هذا أعظم من الشرك ولا أقل من الشرك؟ هو شرك. لا ما هو شرك. طيب إيش الشرك؟ تفسيره إيه؟ الشرك هو أن يعبد الله غير ما هو، هذا ما يعبد شيء، هذا أعظم، قالوا أعظم من الشرك. إذا ماذا يقول؟ إذا ما معنى ما دون؟ أقل. لا كذا في إشكالية، إذا قلنا أقل في إشكالية، عفوا إذا قلنا غير في إشكالية، إذا يكون ما دون أقل، يعني ما هو أقل من الشرك. طيب هو فيقول قائل لماذا ذكر الشرك إذن؟ لأنه أقل، هو الأقل، ليس هناك أقل منه، ما بعده أكثر منه. فقالوا نبه، ويكون هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. إذن نقول إن ما دونه يعني ما دون ذلك ما هو أقل منه، وذكر الشرك وخصه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. طيب وكما ردت الآية هنا وبينت الرد على المعتزلة الذين يقولون إن فاعل الكبيرة أو الوعيدية، يقولون المعتزلة والخوارج كلهم يقولون اللي هم يسمون الوعيدية، كلهم يقولون إن فاعل الكبيرة مخلد في النار، بس الفرق بينهم إن المعتزلة يقول في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا مؤمن ولا كافر، لكن في الآخر العقوبة مخلد في النار، وأما الخوارج فهم يقولون كافر. فهنا هي الآيات ترد عليه، وأن الله قد يغفر الشرك، عفوا، وأن الله قد يغفر الكبائر من غير توبة، لكن الأصل في التوب في الكبائر أنها لا تغفر إلا الأصل بالتوبة، لكن قد يغفر لمن يشاء. ثم هي أيضا فيها رد على بعض ولاة المرجئة أو بعض المرجئة يسمونهم الواقفيين، يقولون إن الله قد يعذب، قد إن الله قد يعذب من خلقه المحسن وقد يعفو عن المسيء. وقالوا قد يعذب الله، يعذب الله الخلق كلهم أو قد يعفو عنهم. فقالوا إن هذه الآية فيها رد عليه، فإن قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما دون ذلك يدل على أن الغفران سيقع، هذا رد عليهم في قولهم إن الله قد يعذب المحسن، الله قد يعذب المحسن. وقولهم إن الله قد يعفو عن المسيء إن قال لمن يشاء، فدل على أن بعضهم سيغفر له لكنه تحت المشيئة. ثم يقال هنا مسألة أيضا، طيب قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل هذه المشيئة مشيئة مطلقة أو هي مشيئة مقيدة بالميزان والحكمة والعدل؟ بمعنى أن الله عز وجل يغفر لمن يشاء من أهل الكبائر بسبب وحكمة وميزان، أو أنه يغفر لمن يشاء بلا سبب ولا حكمة؟ لا، الصواب أن الله عز وجل يغفر لمن يشاء بحكمة وبميزان، فلا يغفر أكثر ذنبا ويترك الأقل، لا، هي بحكمة. والدليل عليها أن من أسماء الله الحكيم، وأن الله عز وجل عادل، وأن الله عز وجل يضع الموازين ليوم القيامة. فهل توضع الموازين إلا لأجل أن توزن الحسنات والسيئات ويحاسب الخلق باعتبار هذه الموازين؟ فإذا الصواب أنها بحكمة وعدل، وأن الله عز وجل كتب على نفسه العدل، والله عز وجل كتب على نفسه قال يغفر لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا الأدلة على أنه قد يغفر لفاعل الكبيرة مع مصود مبارك، الدليل الأدلة ترى يعني كثيرة، لكن نحن نتكلم عن الآية. فمن ذلك مثلا قصة حاطب بن أبي بلتعة لما كتب إلى قريش، إلى كفار مكة، فإن الله عز وجل لما أنزل الآيات فيه قال عمر دعني أضرب عنقه، فقال إنك لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فبكى عمر وقال الله رسوله أعلم. فهنا هل غفر لحاطب بن أبي بلتعة بسبب توبة أو بأنه من أهل هذا العمل العظيم الذي قال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم؟ لا، لم يذكر توبة، فهنا هو غفر له بهذا العمل العظيم الكبير الجليل، وإلا هو فقد أتى كبيرا، فهنا قد يغفر، قد تغفر السيئات لأهل الكبائر إما بأعمال صالحة عظيمة أو بمصائب تحصل لهم أو بصلاة الجنازة، صلاة المسلمين لهم بالجنازة أو غيرها من الأسباب التي قد يغفر لهم بها، لكن لا يجزم بالمغفرة لهم. والسؤال هنا، طيب هل تجزمون أن بعض أهل الكبائر سيدخل النار ولن يدخل تحت هذه المشيئة؟ تجزمون؟ أحد يستطيع؟ ما هو كلهم، أن بعضهم، بعضهم دي واضحة في الأحاديث الصحيحة في أول مسلم في كتاب الإيمان، والآية والآية أليست الآية تقول لمن يشاء، ومعنى ذلك أن بعضهم لن يدخل تحت هذه المشيئة، والأحاديث تثبت هذا، فإنه سيعذب منهم ناس أناس في النار، أحاديث تسمى أحاديث الجهنم. طيب سم؟ مليك شداء بالسعر. لا مهم بس. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. طيب هنا قال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. افترى الفرية هي أشد الكذب، والتي قد اتضحت وبانت. الفرية هي أشد الكذب وقد اتضحت وبانت. قال ومن يشرك بالله فقد افترى، فسمى فرية وعظيمة، افترى إثما وإثما وعظيما. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثم قال ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. هذا الخطاب لمن هو موجه؟ أيضا هو لليهود. وما وجه تزكية اليهود لأنفسهم؟ هو أنهم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤهم، ويقولون نحن أولاد الأنبياء، ويقولون أيضا يعني هذه في النصوص، في النصوص، ويقول وحتى إنهم لو اعترفوا بالذنب قالوا لن يعذبنا الله إلا أياما معدودة. فهم يرون أنهم أهل فضل وأهل كتاب، ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل. قال ألم تر إلى الذين يزكون، مش خلاص من هذه، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. هنا هذا الحرف بل حرف إضراب، وحرف الإضراب يكون إبطالي وانتقالي. إبطالي يعني يبطل ما قبله ويقرر ما بعده. طيب إذا قلنا إن هذا الحرف حرف إضراب إبطالي، ماذا يبطل؟ تزكية، يبطل تزكيتهم، دعوة تزكيتهم، يعني يثبت أنهم ليسوا من أهل الزكاة كذا. يعني يقول ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. طيب هنا ما قال بل أنتم غير زكين، قال بل الله يزكي من يشاء. الله لا يزكيهم، لا بس ليش ما قال بل أنتم غير زكين؟ الله يعني كأن العتب عليهم في أنهم فعلوا التزكية وأبطل هذا الشيء، ولم يبطل أنهم غير زكين. لا هل الآن المعاتبة لهم في أنهم تولوا أمرا ليس لهم حق في أن يتولونه وهو التزكية، وأن التزكية لله، أو أنه أراد أن يبطل زكاتهم وأنهم غير زكين؟ الأول هذا هذا احتمال، لكن الأقرب والله أعلم هو أنه لم يرد هذا، وإنما أراد أن يبطل تزكيتهم لأنفسهم. لأنه هو احتمال أن قوله بل الله يزكي من يشاء أنه أراد أن يبين أن الفعل هذا ليس لهم وإنما هو لله، وكأن العتب عليهم في إيش؟ بأنهم تولوا التزكية وهي لله ليست لهم. وعلى هذا القول يكون ليس دم لا يذمهم بأنهم غير زكين، إنما يعاتبهم بأنهم تولوا شيئا ليس لهم. أليس في ظن يا شيخ لما فعلوا؟ لا خلنا نقول يا شيخ، لكن هذا القول ضعيف. لما؟ لأن الله لم يقل في هذا التركيب ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم والله يزكي من يشاء، أو الله يزكي من يشاء. لو أراد أن يبطل فعلهم في التزكية لقال الله يزكي من يشاء، إلا وقال والله يزكي من يشاء. فلما قال بل، وبل هذه من دلالة بل، حرف إضراب، فما الشيء الذي قبله يبطل؟ هو تزكيته. فإذا هو في الصواب أنه أبطل تزكيتهم لأنفسهم وأثبت لهم عكس ذلك، فقال: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فهو أثبت أن التزكية له، وأبطل أيضا أنهم زاكين فهم غير زاكين، لكنه أتى بهذه الجملة: بل الله يزكي من يشاء، وفيها إدخال للروع في القلوب، وأن النظر يجب أن يكون إلى طاعة الله وإلى نظر الله للقلوب، فقال: بل الله، النظر يكون لله واطلاع القلوب، بل الله يزكي من يشاء. ولذلك ما قال بل يزكي الله من يشاء، قال بل الله، وبدأ بالاسم الجليل لتقرير هذا المعنى الجلي: بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا. يعني ما عملتم من عمل، عفوا، ولا تظلمون فتيلا، هي تظلمون ولا تظلمون، ولا يظلمون، ولا يظلمون، ولا يظلمون فتيلا. هل هو يرجع إلى هؤلاء أو هو عموم يشمل الزاكي وغير الزاكي؟ قيل كذا وقيل كذا. والذي لو أعمالا صالحة، قد يقول لو أعمالا صالحة. لا لا، أقصد هل هو يرجع لهؤلاء اليهود ولا يرجع لغيرهم، حتى المزكي الزاكي من الناس وغير الزاكي؟ هذا الذي يرى، لأن الله قال: بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون هؤلاء الذين لم يزكوا وإلا الذين زكوا كلهم لا يظلمون فتيلا. والفتيل، الفتيل احتمال، احتمال أمرين: إما أن يكون الفتيل هذا الذي يكون في الشطب الموجود في النواة، تمرة فيها يكون شيء رقيق في هذا الشق الذي فيها يسمى فتيل، شيء يسير. والفتيل أيضا يطلق على إذا كانت اليد متسخة ففركها ثم خرج هذا الذي يخرج من الوسخ، وهو قريب أيضا في الشكل من هذا الذي بين شق في شق النواة. المهم، فهل هذا ولا هذا؟ قيل وقيل. ومثل هذه إذا وردت في التفسير، قال بعض المفسرين الوسخ، وقال بعضهم الشق في النواة، دائما القاعدة فيها أن نقول يشمل الجميع، بينما هم يمثلون مثال، يعني يظلمون فتيلا. فالفتيل هو الشيء المفتول، الفتيل هو الشيء المفتول اليسير، فهذا الذي في شق النواة مفتول، وهذا الشيء الذي ينتج من الوسخ مفتول، فكله ينطبق عليه. والمقصود التحقير الشيء القليل، أنهم يعني لا يظلمون شيئا ولو كان قليلا. قال: فلا يظلمون، لا يظلمون شيئا، والشيء نكر في سياق النهي النفي فتدل على العموم. وكذلك قال: فتيلا وهو الشيء القليل. قال: ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب. انظر، هذا تعجب، وقوله انظر يعني كأنهم مشاهدون مبصرون معاينون. انظر، انظر، وبعضهم يقول انظر بقلبك وبفكرك. انظر كيف يفترون، كيف يفترون على الله الكذب. قال هنا ما قال انظر كيف كذبوا، لأنهم بتزكيتهم أنفسهم كذبوا، لأنهم زكوا أنفسهم ونسبوا هذه التزكية لمن؟ لله، لأنهم يقولون الله يقول أكرمنا وشرفنا. لكن هنا ما قال انظر كيف كذبوا بتزكيتهم، قال انظر كيف يفترون على الله الكذب. فهنا قال انظر، هذا الاسلوب العجيب، قال انظر، وهذا محل تعجب، وكيف هذا استفهام أيضا مثير للتعجب. وبعدين قال يفترون بالمضارع، بالمضارع. وبعدين بلفظ الافتراء، والافتراء هي هو الكذب الشديد البين، الشديد البين. كيف يفترون على الله الكذب؟ وهذه من تخصصك يا شيخ عبد الله، قال على الله. ها عطني اياها. وش الظاهر في الموضوع الاضمار؟ انه قال ما قال انظر كيف يفترون عليه، اليس اللفظ الجلال مذكور قبل ذلك؟ لكن قال يفترون على الله لاظهار المهابه باظهار اسمه الجليل، قال يفترون على الله الكذب. فهذا الان خمسه امور تشن عليه. يفترون تدل على استمرارهم بالمضارع، وانهم يمارسون هذا دائما ويستصحبونه دائما. انظر كيف يفترون، وجعله فرية من اشد الذنب، فقال تعجب من حاله. انظر كيف يفترون على الله، يفترون على الله الكذب، انظر كيف يفترون على الله الكذب. ثم قال ايضا من زياده التشنيع عليهم هذا يضاف، قال وكفى به اثما مبينا. كفى به، به يرجع لايش؟ الافتراء به. واثما ايش عرب اثما؟ تمييز. فايضا كفى، كفى قلنا قبل ما دلاله كفى؟ وكفى بالله ولي وكفى بالله نصيرا. وقلنا ان كفى هي تقال بالشيء الذي يكون اعلى ما في نوعه او صنفه او نحوه. تذكرون هذا؟ ها؟ وكفى به اثما، يعني هذا الافتراء الكبير على الله هو من اعلى انواع الاثم، لانهم ينسبون الى الله شيئا ليس لهم عليه دليل، بل الامر بضده، بل الامر بضده. ما هو فقط انه من غير علم، تكلموا من غير علم وعكسوا الامر، لان الله لم يزكيهم ولم يثبت زكاه. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما ومبينا. طيب هذا الذي حصل من اهل الكتاب، هل يحصل مثله لبعض المسلمين؟ يعني يقولون يزكون انفسهم؟ موجود. هي تربية لا تزكوا انفسكم واعلم. هذه الآية، لكن هل في ناس يعني يزكون انفسهم؟ كثير. مثل ايش يعني؟ لا انا ابي يعني ها؟ شكون الصوفية؟ يقول نحن حتى يصل الى درجة انه يرفع التكليف عن نفسه ويقول هذا العام وهذا الخاص كذا. هذا ممكن موجود. اذا هذا نوع من التزكية. وحتى وحتى وحتى العكس من دولة من هؤلاء الذي يظن انه يتمسك في الدين حتى يكفر غيره، ترى هنا نوع من التزكية، لانه هو يرى انه هو الصواب وهو الحق وهو الذي على الحق وغيره على الباطل. ها اكيد. ولذلك الخوارج لما كفروا الصحابة هم يرون انهم الصواب وغيرهم على الباطل، وجعلوا حسنات الصحابة سيئات. فعمل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وجهادهم، بدل ان يكون باب بر وفضل ورشد وإمامة لهم، جعله مذمة لهم. فقالوا كيف تنتكسون بعد أن كنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال؟ وجعلوا حسناتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم سيئات عليهم. يصل الإنسان إلى هذا الحال. نعم. فإذا هذا موجود. وبعض الناس يقول أنا من أهل مكة، وأهل مكة لهم فضل وأنا في المكان الفاضل، وما حصل لي أن أكون في هذا البلد إلا لفضل خص الله به. وهذا ما هو بدليل، هذا شيء أنت تفترضه. ولذلك الله عز وجل قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وغيره. ولأن في ناس يقولون ذلك، أنا سمعت من أحد قال أنا كذا. قلت طيب الدجال، قالوا لا يمكن يكون في مكة إلا مسلم، لا يمكن، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، فما في مكة ومدينة إلا مسلم. قلت لا يصلي. قال في آخر طيب الدجال يأتي، فقلت الدجال يأتي يوم القيامة في إشراط الساعة، يأتي ثم لا يدخل مكة والمدينة لكن يخرج له منافقون. أنا ما أحتاج هذا، لكن لأجل الاستدلال وصل إلى هذه المرحلة احتجنا لمثل هذا، وإلا هذا المفروض ما يقال، وهذا من الانتكاس. كما أن هؤلاء اليهود انتكسوا، ففي من صنع مثلهم شبه بهم، وهذا واقع. ونعم هو كثير كثير، أنا أضرب مثال بس ترى، أضرب مثال لأنه هذا موجود، لأن بعض الناس يظن أن هذه الآيات هي في اليهود. يا أخي هي في اليهود لكن هي تحذير لنا مما وقع. نعم هي تحذير لنا مما وقع فيه غيرنا، فالإنسان قد يقع فيما يقع فيه غيره. قال أن ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلم، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكان به إثما مبينا. ثم قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. هنا قال أوتوا نصيبا من الكتاب ولم يقل أوتوا الكتاب، وهنا يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أيضا يقال مثل ما قيل لأنهم لم يعملوا بهذا الكتاب، أراد أن يشن عليه من هذه الجهة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت والطاغوت اختلف العلماء فيها على أقوال، فقال بعضهم الجبت هي الأصنام والطاغوت الكهان، وقال بعضهم الكهان الجبت والطاغوت الأصنام، ولهم فيها أقوال متعددة. وأحسن ما يقال في ذلك هو أن يقال، وقال بعضهم الجبت السحر والطاغوت الأصنام ونحوها، والأحسن من ذلك أن يقال أن الجبت هو كل شيء لا ينفع في الدين، كل شيء لا ينفع في الدين بل يضر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الطرق والعيافة والطيرة من الجبت، الطرق والعيافة والطيرة من الجبت، يعني اللي العيافة هي الخط في الأرض والطرق زجر الطير، هذه كلها من الجبت، فهي لا تنفع في الدين هي تضر. فالجبت كل ما يضر في الدين ولا ينفع، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالسحر من الجبت، ومثل العدوى والطيرة والعيافة والطرق ونحوها كلها من الجبت الذي نهى الله عنه. فهؤلاء وصفهم الله بأنهم قال ألم تر إلى الذين يزعمون، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، فالحجة قائمة عليهم، هم أوتوا نصيبا من الكتاب ما عملوا به، وحالهم على النقيض، يؤمنون بالجبت الذي يضرهم في دينهم والطاغوت ما يتجاوز به حدهم، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء الضمير يعود على من؟ لا، هؤلاء أهدى أنكم مشركين، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. طيب هل هم يقولون بهذا اللسان كذا يقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا فيكونون يثبتون الإيمان لهم، يثبتون الإيمان للمؤمنين، أو أن الله عز وجل يذكر حالهم ويشن عليهم يحكي حالهم ويشن عليهم؟ فهم يقول هؤلاء للمشركين أهدى من الذين آمنوا، ما هم يقولوا بلسانهم أنتم أهدى من المؤمنين، ما يثبتون لهم المؤمنين، لكنهم الله يشن عليهم أنهم يقولون لمن حالهم هذا وهم يعرفون حالهم، يعني يعرفون أن حال هؤلاء مشركين وأن هؤلاء مؤمنين، ومع ذلك يقول هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أعوذ بالله. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أولئك الذين لعن الله، أولئك الذين لعنهم الله. هنا قال أولئك الذين، وعبر أيضا بالاسم الموصول، ولم يقل أولئك لعنهم الله. أليس الأخصر أن يقول أولئك لعنهم الله؟ ليش يقول أولئك الذين؟ كيف يقول؟ يقول أولئك الذين لعنوا، أولئك الذين لعنهم الله، حتى لا تعود على الذين آمنوا. طيب ولو معني ولو قال أولئك لعنهم الله كذا شيخ ممكن تعود على. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب من آياته محكمات هن أم كتاب وأخر متشابهات، قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. ليش ما قال فأولئك سماهم الله فاحذروه؟ فأولئك الذين سمى الله، وش تلمسون في هذا الأسلوب؟ مزيد من التعيين يا شيخ، مزيد من التعيين، مزيد من التعيين. فكأنه إذا قال أولئك الذين لعنهم الله يعني أولئك الذين هم حريين بهذه الصفة وانطبقت عليهم وبان أمرهم، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الذين سمى الله يعني أمرهم بين واضح، فهي مزيد من التعيين لحاله وأنه قد انكشف وتبيت. ولذلك الأخصر أنه يقول أولئك لعنهم، لكن لما قال أولئك الذين لعنهم الله بيّن أنه قد تبين الحال وانكشف واتضحت، فهذا تأرية كبيرة له. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. طيب هذه الآية في من نزل؟ اللي هو ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول يعني هذه آية الآن تقول ألم ترى، فكأنها تتكلم عن شيء حصل. ما هو هذا الشيء الذي حصل؟ ما هو هذا؟ ذكروا فيها أكثر من سنة، فذكروا أن كعب بن الأشرف وهو معروف بكفره وعدوانه من اليهود ذهب إلى قريش واستضافوه وقال لهم كعب بن الأشرف وقال لهم أنتم على الحق ومحمد على الباطل، وقالوا إنها أيضا نزلت في حيي بن أخطب. فإذا ورد عندنا مثل هذا عن حيي بن أخطب عن كعب عن غيره شو يقول؟ لا يمنع أنهم تعدد أو ذهب واحد منهم إلى قريش وقالوا لهم مثل هذا الكلام. فإذا هذا من زيادة الكفر، هذا من زيادة كفره. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم قال أم لهم نصيب من الملك. أم لهم هذه أم وش يسمونها؟ أم يسمونها منقطعة بمعنى بل. بل ألهم نصيب، بل ألهم نصيب، نعم بل ألهم نصيب أم لهم نصيب من الملك. طيب هنا المقصود نصيب من الملك يعني هل لهم نصيب أي ملك، ولا المقصود الملك ملك الله، أم لهم نصيب من الملك ملك الله عز وجل ملك الله؟ أيوة كقوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم يعني بخلتم، فيكون هذه بذلة يعني أم لهم نصيب. لكن شو التصنيع عليه؟ أول شيء إنه قال أم لهم يعني بل ألهم، فأتى بالإضراب قال بل ألهم نصيب من الملك. نصيب من الملك، شوف التشنيع كيف، ألهم نصيب من الملك. النصيب من الملك هو الشيء الكبير من الملك والسلطان، يعني لو لهم ملك وسلطان كبير أم لهم نصيب أم لهم نصيب من الملك؟ إذن لا يؤتون الناس نقيرا. وش هو النقير؟ النقير الشيء اليسير، وهو قالوا النقرة الحفرة في النواة، وقال بعضهم هو ما تنقره في ظفرك، وكله صحيح، سواء ما تنقره في ظفرك ولا هذه الحفرة الصغيرة التي في النواة، هذا يسير. فهم على الملك الكبير أم لهم نصيب من الملك؟ لا يعطونها كل شيء، مش بعد أبخل من ذولا من فيه. فيقول أم لهم نصيب من الملك، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. نقير، وهنا سؤال، إذا وش تعمل من حروف الرفع أو النصب أو الجزم أو ماذا؟ إذن تنصب، تنصب إذن. طيب ليش تنصب إذن؟ ها؟ سمي شيء؟ طيب ما الشرط اللي خلفها يا أخي؟ ما تنصب يعني بينه فاصل. لا يؤتون، لا يؤتون، إذن لا يؤتون. اسمع شرط، إذن لا يؤتون نفي ولا منع. لا لا، هي نصبت هنا ولا ما نصبت؟ أكيد ما نصبت هنا، لأن النون مثبتة، صح؟ إذن هم قالوا إن إن إن إذن لا تنصب إذا دخلت عليها الفاء أو الواو، إذا دخلت عليها الواو والفاء ما تنصب. لكن إيش يصير المعنى؟ قالوا هي يعني في المعنى، ليش ما تنصب؟ قالوا لأن هي في المعنى كأنها مؤخر. كيف؟ كانوا يعني أم لهم نصيب من الملك فلا يؤتون الناس، كذا كان الفاء دخل على الجملة، فلا يؤتون الناس نقيرا إذن، كأنه كذا، فلا يؤتون الناس نقيرا إذن. وأنا والله عندي إن فيها من جهة المعنى شيء آخر، بس أنا من أشعر كذا إن وضع التركيب إنه يكون إذن متأخرة يعني تعدي سم. اي لكن معليش، لكن ليش اخرت على كذا؟ يعني لو قلنا احنا واتفقنا معهم على ان السبب انه مؤخره، ليش اخرت؟ وليش اخرت؟ ليش اخرت في المعنى وقدمت في اللفظ؟ ابقى يعني انا ما ادري، يعني انا كذا بس اقول من حيث التعليل هي كذا، اما من حيث المعنى التركيب ذا ما عندي فيها شيء. إذن فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ثم قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم. أم يحسدون نفس الكلام، بل أيحسدون الناس، والناس هنا مراد بهم محمد صلى الله عليه وسلم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ما الفضل الذي أوتوه؟ المال الكثير ولا والجاوة والملك ولا المقصود النبوة؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فهنا نعم، فهنا هو قال أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، هذا البخاري. ثم قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هذا الحسد. فهو وصفهم بصفتين قبيحتين، البخل والحسد، لكن هو بدأ بالبخل قبل الحسد، لأن البخل هو أن تمنع خيرك اللي معك، صح؟ والحسد هو الحسد، الحسد يقول أنت مني زوال النعمة على الغير، وابن تيمية يرى أنه كراهية الخير على الغير، الكراهية هذه تكره الخير على الغير أعم من تمني الزوال، هذه حسد. فهو يعني رديء، هذا بخيل بما عنده، وأيضا لا يريد الخير أن يصل للآخر من غيره. فبدأ بالأول اللي هو فضله منعه، وبالأكثر الأعظم، فهو بخيل وهو حسود، يحسد أيضا، لا يريد بخيل بما يملك وبما لا يملك وبما لا يملك، فهو لا يريد الخير أن يصل الناس كلهم. فقال أم يحسدون الناس، هذا سر في الترتيب، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وهنا يشد عليهم أيضا بنفس الكلام بالجملة الصلة، ما قال أم يحسدون الناس مثلا على فضله، قال بما آتاهم الله من فضله، ليبين أيضا أن حسدهم هذا أشد الحسد وأقبح الحسد، وأن الحجة قائمة عليهم. ليه؟ لأن يقول بما آتاهم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم، أي المقصود جملة الصلة على ما آتاهم، ما آتاهم يعني يقولون هذا من فضل الله والعطاء من الله، فكأنهم يعترضون على عطاء الله وفضله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.